عجيب عجيب، شيء عجيب من الدهاء. ففعلا مجموعة من الناس فورا تقدموا مقدمة جيش معاوية المنهزم، ورفعوا المصاحف فوق الرماح، وبدأوا ينادون: بيننا وبينكم كتاب الله، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي: إنما هي خدعة، استمروا. وفعلا حدث التمزق في جيشه، هو يرى أن يستمر القتال. فمجموعة من الأنصار وأشياع من أهل العراق، ليسوا من الثوار، من المؤيدين له، قالوا: كيف يدعونا إلى التحاكم لكتاب الله ونرفض؟ قال: إنما هي خدعة. لما رأوا الهزيمة رفعوا المصاحف، مسألة واضحة. قال: وإن كانت خدعة يدعونا إلى كتاب الله ونرفض، لا يمكن أن نرفض. فانقسم جيش علي، اختلفوا فعلا. فعندها أمر علي بانسحاب جيشه، لأن جيش اختلف. فتحاجز الجيشان، ولولا هذا لكان النصر. الأشتر النخعي قائد من القوات كان يقود الميمنة، فجاءته الأوامر بالتراجع، فعندها أصر. كيف نتراجع وقد انتصرنا؟ وبدأ يستمر في القتال. فأرسل إليه علي بن أبي طالب يزيد بن هانئ من قادة العراق، يأمره بأن يتوقف عن القتال. فرد الأشتر، قال: قل له: ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها، إني قد راجوت أن يفتح لي، خلاص شفت النصر، فلا تعجلني. فرجع يزيد بن هانئ إلى علي فأخبره عن الأشتر بما قال، وصمم الأشتر على أن يستمر القتال وينتهز هذه الفرصة. وارتفع الرهج والأصوات في جيش العراق، فقالوا لعلي: أنت الذي أمرت بالقتال، أنت ما تريد أن يتوقف القتال. الآن وصلت الخلاف أن بدأ يشك في علي نفسه، فصرخ فيهم علي: أرأيتموني ساررته؟ همست في إذن أنا؟ ألم أبعث إليه جهرة وأنتم تسمعون؟ فقالوا: هذا جيش علي الآن يخاطب علي، جيش الشام متماسك وجيش علي بدأ يتمزق. قالوا: فابعث إلى الأشتر فليأتك، هو يأتيك بنفسه، وإلا اعتزلناك أنت وتركنا الجيش ومضينا. هم الآن يريدوا التحاكم إلى كتاب الله. فعلي قال ليزيد بن هانئ: ويحك، قل له أقبل علي، فإن الفتنة قد وقعت في جيشي. وصدق تحليل عمر ماذا سيحدث. فرجع يزيد إلى الأشتر وهو على وشك أن ينتصر ويكسر جيش الشام، فأبلغه أوامر صارمة من أمير المؤمنين أن ينصرف عن القتال ويقبل إليه. أخذ الأشتر يغلي يتململ ويقول: ويحك، ألا ترى ما نحن فيه من النصر؟ لم يبق إلا القليل. فقال له: أيهما أحب إليك، أن تقبل يعني تأتي إلى أمير المؤمنين، أو يقتل أمير المؤمنين؟ هؤلاء اللي رفضوا أمير المؤمنين مستعدين يقتلوه، يعني هم يعتبروا دين، يعتبروا موقف ديني أن لازم يقبلوا التحكيم بالقرآن ولا يجوز رفض التحكيم بالقرآن، فإذا رفض سيقتلوه كما قتل عثمان. ثم ما يغني عنك نصرك ها هنا. تحت هذه الكلمة الأشتر ترك المعركة وأوقف القتال، وجاء إلى علي وهو يغلي يغلي، شاف أهل العراق مجتمعين عليه يلحون عليه إنه لابد أن نحكم القرآن، فصرخ فيهم وهو منهم، فصرخ فيهم: يا أهل العراق، يا أهل الذل والوهن، أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون؟ رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها، قد والله تركوا ما أمر الله عز وجل فيها وسنة من أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم، فلا تجيبوهم، أمهلوني فقد أحسست بالفتح. فقالوا: لا. قال: أمهلوني عدو الفرس. عدو الفرس المسافة التي يركض فيها، يعني يتكلم عن ثلث ساعة، أعطوني مهلة ثلث ساعة والله قد طمئت في الناصر خلاص. قالوا إذا ندخل معك في خطيئتك إن كنت دخلنا في الإثم معك. هكذا يرى هؤلاء أن دخلنا الآن في مرحلة الإثم ودخلنا في الذنب وأنه لابد من التحاكم للقرآن. والعجيب هو ما سنراه لاحقا كيف أن هؤلاء نفسهم غيروا رأيهم فيما بعد. الذين أجبروا علي والأشتر على إيقاف القتال سنرى كيف غيروا رأيهم بعد ذلك. فهنا توقف القتال واضطر علي أن يرضى بالتحكيم. الأشتر ظل ما سكت، يعني توقف القتال لكن ظل يناقش هؤلاء. على فكرة هؤلاء كانوا يسمونهم القراء لأنهم يحفظون القرآن ويرتلون، فيعني من العباد. وهؤلاء في جيش علي عباد قراء للقرآن، حفظ للقرآن. فالأشتر بدأ يناظرهم فوبخهم وقرعهم لما توقف القتال واتهمهم في دينهم وفي شجاعتهم. من الكلام اللي قال لهم الأشتر: خدعتم والله فانخدعتم، ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم، يا أصحاب الجباه السود، علامات السوداء في جباههم من كثرة الصلاة، كنا نظن صلواتكم زهاد في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله عز وجل، فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت. فسبهم فضربوا وجه دابته بالسياط. وتوقفت المعركة بهذه الطريقة العجيبة وبهذه الحيلة الغريبة التي مزقت جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسنرى كيف ازداد هذا التمزيق. هذا الموقف هو الذي سبب خروج الخوارج كما سنرى فيما بعد. قال الإمام الشعبي: هم جميعا أهل الجنة، لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد. كانوا الصحابة يتكلم عنهم، هؤلاء كلهم يريدون الجنة، يريدون الآخرة، ما كان طمع في الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن وأشار وبين وأنذر بالخوارج هؤلاء، فقال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. سيكون قتال طائفتين كلاهما على الحق، لكن في طائفة أقرب إلى الحق هي التي ستقتل الخوارج. وطبعا الذي قتل الخوارج هو سيدنا علي رضي الله عنه، فهو أقرب الطائفتين إلى الحق بإشارة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. لاحظوا الآية ماذا تقول: طائفتان من المؤمنين، فكلا الطرفين وصفه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وسماهم الأخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذن رغم كل هذا القتال، رغم كل هذا الخصومة والعداء الذي وصل إلى الدماء، ما زلنا نؤمن أنهم مؤمنين وأنهم يريدون الحق، وأن في طائفة أقرب إلى الحق هي طائفة علي رضي الله عنه، وهذا بإجماع علماء أهل السنة والجماعة. لما رفع أهل الشام المصاحف ونادوا أهل العراق: ندعوكم إلى كتاب الله، توقف القتال كما ذكرنا. وأرسل سيدنا علي الأشعث إلى معاوية يسأله: ماذا تريد؟ ما هو مقصودكم من التحاكم إلى كتاب الله؟ فقال له: لأي شيء رفعتم المصاحف؟ فقال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله في كتابه، تبعثون رجلا ترضونه، ونبعث رجلا نرضاه، ونأخذ عليهم العهد أن يعمل بما في كتاب الله لا يعدوانه، يعني لا يتجاوزونه، ثم نتبع نحن وأنتم ما اتفق عليه الحكمين. فعاد الأشعث إلى علي بالخبر، فقال الناس: رضينا وقبلنا، وافقوا على التحكيم. علي ما كان يريد كل هذا، كان خلاص على وشك أن ينتصر، لكن تحت أن جيش أكثره لن يقاتل أصلا، فوافق على التحكيم. واختار، وهنا أريد أن أصحح كثير من الروايات التاريخية اللي فيها خلل، فاسمعوا القصة كما جاءت في القصص الصحاح ودعوكم من القصص الأدبية التي ليس لها أصل.